نصيحة بارك الله، نحن مررنا بالبدعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا طيرة، فلا ينبغي أن نقبل أدوى. الآن اشتهر في طلبة العلم خاصة الذين هم ينسبون أنفسهم سلفي وكذا، الشيء الذي لا يرضى به، وهو أنه إذا قال أحد المشايخ فلان مبتدئ فإرمي به. فلان مبتدئ، جاءني واحد وقال كيف أنت يزورك وتستقبله يأتي فلان وهو يقول بوحدة الأديان؟ لا، وهو مبتدئ. قلت ليش مبتدئ؟ قال يقول بوحدة الأديان. قلت يا أخي إذا قال بوحدة الأديان فهو كافر، ليس مبتدئ، قل كافر. سكت. فهذه المسألة الآن زادت وطمت، تم الوادي إلى القرآن. ليس هنا، الحمد لله أنا أشم هنا كأنه قليل، لكن عندنا في المملكة ثم أخرج خارج المملكة إلى بلاد الكفر معدودين، لكنه سبحان الله أحزاب، حزب بالحقيقة، حزب معنى حزب. إذا قال الشيخ الفلاني فلان لا تأخذوا منه، ولو ترك كتابا شرحا من أحسن الكتب لا تقرأوا واتركوه لأجل خطأ. مررنا بالصدوق، الأئمة يقبلون حديثه ما لم يخطئ فيه، وكذلك المعلل حديث الثقة إذا كان علل فالمعلول لا يقبلونه. فنحن نجعل الجيران بارك الله فيك لا ننسى وراء الأدوى هذه، فنجعل إذا عرفنا شخصا الألباني رحمه الله كان يدعو إلى كشف الوجه وكذا، ما قبلناه ما نقبل، لأن أدلة عندنا يعني نقول واضحة وكذا، لكن إذا كان الناس يعني يقبلون فنقول لا نتخالف ولا نتحزب لأجل هذا. لأجل هذا الشيخ الألباني نفسه لما جاء في المملكة في المدينة وكان مع بنته وكان مع زوجته، فأنا كنت أتدلل على الشيخ فقلت له يا شيخ أنتم تقولون بكشف الوجه وأم المؤمنين ما شاء الله يعني مثل الكيس مربوطة فيه. قال أنا أمرها بهذا لأن هنا الجو وهنا العرف وهنا كذا. فالمسائل هذه نقول قد يكون إمام ولا يقبل منه شيء. فإذا عرفنا من أحد من طلبة العلم يكون قد أخطأ في الكلام وجاء بعض المشايخ يقولون لا تقربوا منه، اهجروه، مبتدئ وكذا، ينبغي ألا ندخل في مثل هذه إن شاء الله، وناخذ ما صفى ونترك ما كدر، وهو مهما كان فمنهجه صحيح. قد يخطئ الإنسان في تطبيق المنهج، ولذلك نجد أن هناك شخصيات قد تركه وهجره بعض المشايخ، والأكثرون اعتذروا لهم، ما هو كذا، موجودين. فينبغي أن نكون مع الذين اعتذروا ولا نتحزب في هذا الباب. ونحن كنت أريد أن أقول هذا الكلام لا يطول في باب ذكر البدعة، فينبغي أن لا نبتدع هذه البدعة التي ما كانت في أهل الحديث. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله.